في فرنسا لطلب العلم من هذه الأبواب التي ننصح بها الإخوة أن نعلم أن العلم الشرعي من أعظم الوسائل لمواجهة البلاء في ذاتها. العلم الشرعي والوصول إلى مكانة علمية قوية تؤهل طالب العلم إلى أن يتحمل البلاء في ذات الله تبارك وتعالى. والعلماء دائما يتعرضون لهذه الابتلاءات قديما وحديثا، لأنهم الذين يدافعون عن الحق دائما، ولأنهم الذين يقفون أمام الباطل وأمام الظلم خاصة عند الحكام، فلا يقف للحاكم إلا العابد، هو الذي يرده ويدفعه وينكر عليه، أما السياسي مثله فيوافقه على ذلك، وأما الصحفي فينافقه، وأما الأدباء فيتملقون له، أما العالم الحق فهو الذي ينكر على هذا الحاكم ويقف أمامه. لذلك تجد أن المعتقلات لم تعرف إلا بأهل الدين، إذا ذكرت المعتقلات يذكر معها من؟ أهل الدين. مش حاجة اسمها معتقلات للسياسيين إذا كان غبار عليه، مش معها، ولكن غالبا تعرف لمن؟ لأهل الدين ولرجال العلم وغير ذلك، فهم الذين يعرفون المعروف وينكرون المنكر. فالعبد إذا ترسخ في العلم فإنه يقف أمام المحن وابتلاءات ويتخطاها ويتجرأ على العلماء، كما يروى عن العز بن عبد السلام ويسمى سلطان العلماء رحمة الله عليه، أنه وقف أمام ملك أيوب ومن ملوك الدولة الأيوبية، وقال له يا أيوب، يا أيوب مرة واحدة كده، ما بال الحانة الفلانية والحانة الفلانية خمرات؟ قال ما أعلم عنها شيء يا سيدي، وهذه كانت من أيام أبي. قال أنت من الذين يقولون إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فأمر الحراس فذهبوا فهدموا هذه الحانات. فقال له أحد طلبة العلم يا شيخ أما خشيت هذا الرجل؟ مش منه؟ قال والله لقد رأيته أمامي كالقط، نظرت إليه فرأيته أمامي كالقط. ما الذي جعل هذا الرجل في هذا الوضع؟ العلم الشرعي، الإيمان، العقيدة تقوي الإنسان بالله تبارك وتعالى. كذلك مما يذكر عن أحد العلماء في زمانه ويدعى الإمام النابلسي، هذا الرجل كان في زمن الدولة الفاطمية، قال لو أن معي عشرة أسهم لضربت الفاطميين بتسعة والنصارى بواحد. فنقل الخبر إلى الحاكم بأمر الله، وهذا الرجل كافر، حاكم بأمر الله من الدولة الفاطمية، هذا الرجل يعبد حتى الآن. من اللي بيعبده؟ لا، فرقة باطنية اسمها الضروس، كما دول موجودين في جبل لبنان، في لبنان اسمه الضروس وسمي الجبل باسمهم، يعتقدون انه اله، ويعتقدون ايضا بالغيب وانه سيعود. فاستدعاه هذا الظالم وقال له انت الذي قلت لو ان معي عشر اسهم لضربت النصارى بتسع وضربت الفاطميين بواحد. قال والله ما قلت هذا. قال وماذا قلت؟ قال قلت لضربت الفاطميين بتسع والنصارى بواحد. فامر به فسلخ وهو حي، سلخوا وهو وهو حي. يعني العلماء ابتلوا في الله تبارك وتعالى بلاء عظيما. انت لما تسمع حكايات المعتقلين في هذا الزمان جلدك يقشعر، ازاي الناس دول يعني عاشوا حتى الان. يعني يحكي، انا سمعت مره محاضرات الشيخ كشك قديما، كان في رجل اسمه الشيخ محمد الاودن من علماء الازهر من اساتذه الجامعه، اعتقل في زمن عبد الناصر. هذا الإنزال انفرادي وأدخلوا عليه الكلاب الجائعة وبفضل الله لم تمسوا ما عضت هذا الرجل. كان في أيام الظلم الكبار هذا الرجل يعني عرضوه لكل أنواع الإهانات، وكان في سن 70 من عمره، كان في عمر 80، ولما خرج بعث إليه الملك فيصل عليكم السلام رحمة الله عليه واستدعاه واستقبله في مطار جدة بنفسه. الملك فيصل استدعاه بنفسه وأعطاه حلقة علم في الحرم المكي في التفسير. شوف الفرق. ومات هذا الرجل ودفن في مكان كذا، حكى الشيخ كشك رحمة الله عليه. فالعلماء لديهم يعني قوة إيمانية في دفع الظالمين. أما يذكر في ذلك عن الشاب الذي يكون في أيام الدجال كما روى ذلك الإمام مسلم، أن الدجال يلقاه هذا الشاب ويقول أنت الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه أرأيتم إن قتلتم ثم أحييتم أتؤمنون بي؟ قالوا نعم. فيقتله ويفلق فرقتين ثم يمشي بين الفرقتين ثم يناديه ويدعوه فيقوم يمشي حتى يدلل على انه يعني انه اله، لان هذا الرجل يدعي الالوهيه. فيقول له بعد ان قام والله ما ازددت فيك الا يقينا انت الدجال. ما الذي صنع في هذا؟ الا انه من العلم الشرعي الذي يصدق يعني يلقي الانسان امام المحن والابتلاءات. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.